بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا جئت زائرا لمصر، ومن أحب الأماكن التي أزورها في هذا البلد الطيب زيارة إخوتي في هذه القناة المباركة، قناة الحكمة. وحرص حقيقة، بل إنني أنا الذي اتصلت وأرغمتهم تقريبا على أن يقيموا برنامجا ألتقي به بإخوتي وأخواتي من خلال الفضاء، من خلال هذه القناة المباركة. فإن شاء الله تعالى لي بعد دقائق لقاء معكم بإذن الله تعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد العريفي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم في قناة الحكمة الفضائية، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحييك حقيقة أيضا، وفرح بهذا اللقاء ومستبشر، وحيي أيضا إخوتي وأخواتي الذين تابعونا معنا، وأسر الله ألا يحرمهم الأجر والثواب. يعني حقيقة أنا أعتبر الذين يتابعون القنوات الفضائية الإسلامية أو المحافظة عموما هم ممن يشجع على الإعلام الإسلامي. الفضاء مملوء بالقنوات، والإنسان في يد هذا الجهاز يستطيع أن يتنقل ربما بين مئات أو آلاف القنوات، فكونهم يتابعون القنوات الشرعية ويستقبلون هذا البث، يعني حتى أنتم تعلمون بعدد الذين يستقبلون بثكم عبر بعض الأجهزة، فهذا يعتبر تشجيعا لكم. فأسأل الله لا يحرمكم الأجر، لا يحرم أيضا إخوتي وأخواتي من المتابعين معنا. نعم، بارك الله فيك شيخ. الله يحفظكم. الحقيقة أعزائي المشاهدين، كما تفضل الشيخ وأشار في كلمته، والحقيقة أن المخرج موفق لما طلب من الدكتور محمد أنه هو الذي يبدأ اللقاء، لأن فعلا الحقيقة أن الشيخ محمد العريفي هو يعتبر صاحب أول كلمة في قناة الحكمة، حيث أن التقيت به في الرياض قبل نحو عام من الآن، وكان أول من حدثته عن هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، يعني ودع لي بالتوفيق وأيدني ودعمني كثيرا، فأتوجه له بجزيل الشكر والتقدير. هذه واحدة. والثانية أنني اليوم استيقظت على رسالة من شيخي الحبيب، وفوجئت أنه في القاهرة، ويعني سعدت سعادة كبيرة جدا بنفس هذه الرنة تقريبا، وكنت سعيد جدا أن شيخي تذكرني لما وصل مصر واتصل بي، ويعني ورحب أن يكون ضيفا معنا في هذا اللقاء. فالله أسأل أن يكون لقاء موفقا بي وبه وبكم إن شاء الله عز وجل. شيخ الكريم، كل من أستضيفه في قناة الحكمة شخصيا أنا لي معه سؤال دائما محدد. نعم. أقول له: ما تقييمك لقناة الحكمة وماذا تريد منها؟ بارك الله فيك. طبعا الاهتمام بالإعلام الإسلامي هو أمر مهم في عصرنا هذا. أنا غني عن القول بأن الإعلام يعتبر سلاح في هذا الزمن، ربما يكون صحيح أنه ليس أقوى من السلاح العسكري، لكنه سلاح على كل حال. يعني مشكلة الإسلاميين أحيانا أنهم لا يعتنون ببعض الطرق إلا بعدما أحيانا يسلكها غيرهم، ثم يبدأون هم يعتنون، وإن كانوا لله الحمد في كثير من الأحيان يسبقون أولئك. نعم. بلا شك. يعني أنا أعلم أن الشريط الإسلامي مثلا لم يخرج قبل الشريط الغنائي، إنما خرج الشريط الغنائي، فلما صار له مجال ووجود بدأ يظهر الشريط الإسلامي، ثم بدأ الشريط الإسلامي لله الحمد يزيد في كثير من الأحيان في بيعه على الشريط الغنائي، وهذا أمر مبني على إحصائيات معروفة. قل مثل ذلك في أشرطة الفيديو، في السيديات، في كذا، كذلك في القنوات الفضائية وفي المجلات الإسلامية. صحيح أنه ربما أن الإسلاميين أحيانا يأتون متأخرين، لكنهم كما قال: تمشي رويدا وتجي في الأول. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمتنا، ذكر بأن أمتنا هي آخر الأمم، لكننا نحن الأولون يوم القيامة. هو أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، وهم الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة إلى آخر ذلك، مع أننا جئنا متأخرين إلا أننا تسبق الأمة، أعني بحسن عملها وإقبالها على الله تعالى. كذلك هذا الإعلام الإسلامي، في تصوري أن إقبال كثير من الناس اليوم على هذا الإعلام يدل على قوته. وأنا كنت جالسا مع بعض المسؤولين في أحد الأقمار الصناعية، فكنت أسأله عن عدد الريسيفرات أو الأجهزة الاستقبال التي تستقبل الذبذبات الواردة من القنوات المتعددة، فكان يذكر لي بأن أجهزة الاستقبال ريسيفر الذي يستقبل الذبذبات الصادرة من القنوات الإسلامية والمحافظة أكثر بكثير من القنوات الهابطة وغير ذلك. طبعا ليس على إطلاقه، تبقى أن بعض القنوات الهابطة لها جمهورها الكبير بلا شك، وأنت لما تعمل الآن إحصائيات تجد أن الذي يحتل ربما أول 5 أو 6 مراتب هي قنوات ما بين هابطة أو إخبارية عامة أو نحو ذلك، لكن تبقى أن القنوات الإسلامية ضمن 10 الأوائل أو 20 الأوائل، مع أن الفضاء يسبح فيه قرابة 100 إلى 150 قناة عربية. طيب ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الناس في الحقيقة يريدون الإسلام، وأن هذه القنوات تخاطب الفطرة التي في قلوب الناس. لذلك تلاحظ بعض الناس إذا كان ميوله مثلا شعري فتجد أنك تتكلم معه، أو ربما خطيب الجمعة يتكلم بخطبة الجمعة لمدة ربع ساعة يذكر فيها قصص وأمثال، فإذا بدأ في الشعر التفت إليه هذا المستمع وبدأ ينصت إليه ويعني يلقي إليه باله بعدما كان مشغلا، لأن أصلا ميوله هكذا فطرة يحب الشعر. لو كان يحب القصص مثلا لوجدت أن الخطيب إذا تكلم في الشعر لم ينتبه إليه، فإذا تكلم في القصص التفت إليه. الناس في فطرتهم يريدون الإسلام بصراحة، فلما تأتي قنوات وتشغلهم بالطرب والعزف والتمثيل وغير ذلك، صحيح أن الناس ربما مالوا إليها شيئا يسيرا، لكنها لم تفلح في السيطرة على عواطفهم وقلوبهم، ولم تخاطب الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها. وبالتالي تجد لما تأتي قناة إسلامية ربما تكون أقل قدرات من تلك القناة في الأمور المالية، في أمور ديكوراتها، في طريقة بثها، ومع ذلك يكون إقبال الناس عليها واستماعهم إليها أكثر من استماعهم إلى غيرها. ألاحظ أحيانا أن بعض القنوات الفضائية تستقبل مثلا أو تعمل بعض الاستضافات لنجوم معينين سواء في سينما أو في طرب أو نحو ذلك، ثم تجد أن الاتصالات عليهم التي تدلك على إقبال الجمهور عليهم قليلة ولا تكاد تذكر، حتى إنه ربما اتفقوا مع بعض الناس يتصلوا عليهم ويسألونهم لأجل أن يحركوا الجو، لأن الناس يا أخي قلوبهم لم تقبل ولا تريد مثل هذا. أنا كنت قبل فترة في معرض الكتاب في مصر قبل أشهر، ورأيت رجلا قد اجتمع عليه الناس اجتماعا كبيرا، ظننته في الحقيقة أنا يعني قلت ربما كنت سامع أن الشيخ عبد الرحمن السليس زار المعرض، وقلت ربما أن هذا هو الشيخ، والشيخ بلا شك يعني رجل له وجاهته وأيضا إمامته للحرم جعلت الناس يعرفونه من كل ناحية، وصوته الجميل ومحبة الناس لها جعلتهم يقبلون عليه، ثم جعلت أقترب فإذا هم مزدحمون، والذين يزدحمون عليه ليس كلهم إن صح التعبير من الملتحين، بل أنواع الناس، حتى ركب سيارته بشيء من يعني الصعوبة، فلما أقبلت فإذا هو الشيخ أبو إسحاق الحويني. جعلت أتأمل، طيب الشيخ لم نره في قناة، لا أريد أن أعدد قنوات، لكن بعض القنوات الكبرى المشهورة التي يعني ربما تكون قديمة في الفضاء وقد تكون أيضا يغلب عليها التساهل بالأمور الشرعية ونحو ذلك، لم نرى الشيخ فيها، ولم يظهر الشيخ إعلاميا ربما إلا من خلال قنوات فضائية قبل قرابة 1.5 سنة تقريبا أو قريب من ذلك. ومع ذلك انظر إلى إقبال القلوب، لأن القلوب يا أخي تريد الحق، والإنسان الذي يخاطب فطرة الناس التي فطرهم الله تعالى عليها يقبل الله تعالى بقلوبهم إليه. لذلك أنا أقول مثل هذه القناة وغيرها من القنوات يعني إقبال الناس عليها واستماعهم إلى ما يذكر فيها بل ومحبتهم لها ودعاهم لأهلها ومتابعتهم لبرامجها، هذا أمر في تصوري أنه أمر ظاهر، لكن لا بد أن تعتني القناة ويعتني غيرها كما أنتم تفعلون إن شاء الله باختيار المواضيع المناسبة، مخاطبة يعني حياة الناس التي يعيشونها، وأسأل الله أن ينفع بكم إن شاء الله. نعم بارك الله أنت فيك. كنت تنتظر جواب في دقيقة والظاهر أن أخذت نصف الحلقة. بارك الله فيك أجاوب. شيخ الكريم أشكرك على حسن خلقك. شيخ الكريم أنت اخترت لهذه الحلقة اسما بعنوان ضع بصمتك، نعم ماذا تريد؟ جميل، طبعا الله عز وجل خلقنا وجعل الناس يتنوعون في هممهم، كما قال ابن حزم يقول من الناس من همته تناطح السحاب، ومن الناس من همته ما يخرج من أسافله. يعني بعض الناس همه يأكل ويشرب وبالتالي يخرجه من أسافله، وبعض الناس همته تناطح السحاب. الذي ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه يجد أنه كان يحرص على أن لا يموت الصحابي إلا وقد جعل له بصمة في هذه الأمة. إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، نعم. يعني اجعل لي يا ربي ذكر في الآخرين ولا يذكر في الآخرين، في الآخرين متأخرين عنه في الأمم التي جاءت بعده، إلا إذا كان له بصمة. كل من جاء من الأمم يرون بصمة إبراهيم، ولا نزال إلى اليوم إذا تذكرنا القوة في الحق نذكر قصة إبراهيم في تحطيمه للأصنام. إذا تكلمنا عن بر الوالدين استشهدنا بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه. إذا جئنا عند الكلام على العقم وأن الإنسان يصبر على العقم وأنه قد يرزق في كبره بأولاد تذكرنا قصة إبراهيم لما بشر بغلام حليم أو عليم. تعال إلى غير ذلك، إلى المناظرة والجودة في النقاش والمناظرة، تذكرنا قصته في مناظرته لقومه هذا ربي هذا ربي، وفي مناظرته للنمرود لما قال الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا له بصمات جعلت ذكره لا يزال موجودا في الآخرين. ذكر الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أيضا فقال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. وفعلا إذا نظرت الآن فيما يتعلق بالكرم تجد أنه عليه الصلاة والسلام له بصمات في الكرم. تعال في التعامل بين الزوجين تجد أنه عليه الصلاة والسلام له بصمات في مثل هذا. الصحابة الكرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثير فيهم دائما إلى أن الإنسان لا يكون همه فقط أني أقوم أصلي في المسجد أرجع إلى بيتي، مثل ما يقولون عن بعض الناس همه ولا فلان إنسان عاقل وهذا من البيت للمسجد وبس. نحن لا نريدك هكذا من بيت المسجد، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا يكون لك أي بصمة يا أخي، إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به. إذا أنا قلت في نفسي أنا همي تربية أولادي وزوجتي، والله الحمد زوجتي محجبة وأولادي ها هنا يحفظون القرآن، وأنا أصلي في المسجد وأرجع البيت وانتهينا، ما علي من غيري، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ونحو ذلك. إذن من سيدعو الناس؟ من سيخرج إليهم في بواديهم وفي أماكنهم يدعوهم إلى الله؟ من سيغش الناس في مجالسهم؟ من سيخالط الناس في أسواقهم وفي غير ذلك لأجل أن يقربهم إلى الدين الذي ربما ابتعدوا عنه؟ تعال انظر مثلا إلى تحريك النبي عليه الصلاة والسلام لهذه البصمات في أصحابه. جلس مرة بعدما صلى بهم صلاة الفجر أي. التفت عليهم عليه الصلاة والسلام ثم قال من صلى منكم اليوم على مسكين؟ من شهد؟ من صلى منكم اليوم على جنازة؟ من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ من يستثير؟ وأبو بكر يقول أنا أنا أنا، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في رجل إلا كان من أهل الجنة. في معركة بدر أو في أحد لما رفع عليه الصلاة والسلام السيف قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ تحريك هذه الهمم عند الناس أن يجعل الإنسان مبادرا، أني ما أنتظر أن أكون مستمعا دائما، يا أخي كن متكلما، ما أنتظر أن أكون قارئا، يا أخي كن مؤلفا أيضا، ما أنتظر أن أكون آكلا، كن طابخا أحيانا، ما أنتظر أن أكون فقط منصوحا، يا أخي كن ناصحا. بعض الناس يا أخي فقط يشغل أجهزة الاستقبال دون أن يكون هو باثا لغيره. والدين لا يريد منك أن تكون كذلك، لا يريدك أن تكون كأسا دائما فارغ الناس يصبون فيك. يا أخي كن أنت الذي تصب في الناس. طب اسمح لي أقول لك حاجة دكتور بعد إذنك، يعني أنا بختلط مع كثير من الشباب وكذا، يقول لك أنا ما أقدرش أقدم على أي عمل إيجابي وأكون مرسلا لأني صاحب معصية، أنا لا أصلي الفجر في المسجد، أنا يعني لا أقوى على صيام الاثنين والخميس، أنا لا أمتنع عن النظر إلى النساء، فيقول أنا ما أقدرش أعمل أي عمل إيجابي طالما أنا لست تام التوبة. والله يا أخي أنا أقول ذكرتني بمثل في إحدى المرات، كنت قادما من والله نسيت في فنلندا، ونزلنا في مطار بريطانيا في لندن ساعتين أو ثلاث ثم نطلع إلى الرياض. كان معي أحد الإخوة أحد المشايخ، كان عندنا هناك دورة علمية في رمضان أظن، فجلسنا ساعتين ومعنا كتب نقرأ ونستفيد. فقلت له يا أبو عبد الرحمن صاحبي الشيخ فهد، قلت الشيخ فهد ما رأيك، أنا معي أشرطة في شنطتي، ما رأيك أن ندور ونوزعها على العرب الموجودين؟ قال يا شيخ محمد إحراج. قلت يا أخي أنت لا تقوم معي، أنا سأقوم عادي، السلام عليكم كيف حالك، تفضل هذا هدية، تهينا لعل الله تعالى يصلح قلبه بهذا الشريط، محاضرة بدل ما أعطيه محاضرة الساعة لعله يمكن ما سمع شريطا إسلاميا قبل اليوم. هذا الكلام قبل 10 سنوات تقريبا. نعم. المهم أني مضيت وأصبحت إذا مررت على إنسان شكله عربي سلام عليكم مساك الله بالخير تفضل هذا هدية لك، ويأخذون ويشكرون. فمررت على امرأة كانت قد وقفت عند مطعم، لم تدخل المطعم لوجود رجال واختلاط وكذا، وابنتها الصغيرة قد دخلت تشتري لهم سندويشات وهي في الخارج، وقد لبست عباءة تامة على رأسها ونقابا ضيقا وأدخلت يديها ومعها بنت شقراء جلست على العربية وحقائب. قلت في نفسي هذه أكيد يعني من إحدى المدن التي تكون يعني أهلها ظاهر فيهم الحجاب، ووقع في قلبي حقيقة أنها من الرياض أو من بعض المناطق التي يعني ظهر في أهلها مثل هذا، وإلا بلا شك بقية بلدان المسلمين فيها خير. فجئت إلى البنت الصغيرة قلت تفضلي هذا سريري بنتي، فما فهمتني. قلت this cassette for you. فهمت لكن التفتت الأم وأشارت لها قالت خذيه. وقالت الأم بلهجة مكسرة شكرا. قلت لنفسي هذه عربية ولا أعجمية ولا. نزلنا الرياض بعد ما ركبنا الطائرة وكذا كان في أحد الأخوة يستقبلني ورأيت بجانبه رجل ملتحي لحية شقراء أمريكي يتحدث معه وينتظر أيضا أهله. تفاجأت أن المرأة كانت معنا في الطائرة ونزلت عرفتها بالأطفال الذين معها البنتين وأقبلوا لهذا الأب وسلموا عليه ومضوا معه. فسألت صاحبي قلت من هذا؟ قال هذا طبيب أمريكي مسلم وهذه زوجته بريطانية. قلت طيب وهذا هو الشاهد الذي جعلني أورده أن بعض الناس يقول أنا مقصر كيف أدعو إلى الله. قلت طيب هذا كيف دخل في الإسلام؟ قال يا شيخ هذا أسلم على يد ممرض سوداني يشتغل في المستشفى التخصصي في هذا المستشفى الذي هو يشتغل فيه الدكتور. هذا الممرض حليق الشارب وحليق اللحية ومدخن ومع ذلك لا يكاد يمر شهر إلا ويسلم على يده واحد أو اثنان من الموظفين في المستشفى. ما شاء الله. طيب أنا أسألك سؤال الآن هذا الرجل بهذا التمسك أجره بلا شك لنفسه ولذاك السوداني مثل أجره. نعم. المرأة أيضا إسلامها لعلها أسلمت على يد زوجها ولذلك الرجل مثل أجرهما. لو أنه يا أخي وقع في نفسه وقال أنا إنسان مقصر أنا إنسان عاصي أنا إنسان حالق لحيتي دعني حتى أعفي لحيتي وأترك التدخين وأقيم الصلاة 100% ثم بعد ذلك أبدأ أدعو إلى الله لفاته هذا الأجر العظيم. أنا أقول من حلق لحيته ودخن بل من فرط في صلاة الفجر مع الجماعة ومن أطلق بصره في الحرام يا أخي أنت لم تكفر. صحيح أنك ربما وقعت في أنواع من المعصية لكنك لم تخرج من الإسلام إلى الكفر بمعنى أنك لا تزال مخاطبا بقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بحكمة ومعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. لا تزال مخاطبا بقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح ومخاطب بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله مخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبع. أعني أن النصوص الشرعية العامة لا تزال أنت مخاطبا بها وإن كنت حارقا لحيتي نعم وإن كنت مدخنا نعم وإن كنت أسمع أغاني نعم أنت ما كفرت بالله تبقى أنك مسلم. صحيح أنك مسلم عندك أنواع من التقصير لكن لعل الله تعالى يهدي على يدك واحدة من هؤلاء فيفتح الله تعالى على قلبه وما أدرك. حقيقة هذه مسألة مهمة. سأذكر لك موقف عجيب وقع قبل أيام أيضا قبل أن تورد السؤال الذي بعده. قبل قرابة الشهرين تقريبا كنت في نيوزيلندا فخرجت كنت أدرس إنجليزي فخرجت من المدرسة فكان في مجموعة من الشباب السعوديين ممن ذهبوا يدرسون هناك وأكثرهم من الطلاب الخريجين الثانوية. فالعادة إذا خرجنا هناك مربع بين المدارس نتحدث معهم قليلا كذا وأحيانا يعني قد نخرج معهم بعض الأماكن. جئت وتحدثت معهم قليلا فكان في كنيسة كبيرة جدا من أقدم الكنائس عمرها قرابة 100 سنة في كرايستشير في جنوب نيوزيلندا ونظرت فإذا عندها شاب ماسك الإنجيل ويقرأ بصوت عالي جيسوس أز ويخطب بصوت عالي وراءه قسيسة وقسيس. قلت للشباب شباب هذا ماذا يفعل؟ قال يا شيخ احنا صار لنا مضى لنا سنتان في هذا المكان هذا دائما يأتي يتكلم يدعو للنصرانية. قل طيب ما احد منكم ناقشه؟ فقالوا يا شيخ يعني نحن غير ملتزمين. طيب يا اخي انت كافر يعني؟ قالوا له استغفر الله نحن مسلمون. طيب ماذا مسلم ليش ما تذهب وتناقش؟ قالوا يا شيخ ما ندري ما عندنا علم ولا عندنا. قل طيب انا سأذهب اليه واتكلم معه. مضيت من لحظتي واقبلت اليه وهو معه الانجيل يقرأ. فلما جئت إليه لأجل أن لا يضطرب أو يرهب أو كذا ابتسمت وأنا قادم بحيث أنه يأمن. ففعلا جئت وابتسمت وقلت له good evening أو good afternoon حييت بتحيتهم ثم أغلق كتابه وحياني فمددت يدي وصافحته هواريو وكذا. فرد علي بأسلوب لطيف قلت له أنت تقرأ من ماذا؟ قال هذا البايبل هذا الإنجيل. قلت أوه طيب ممكن أقرأ؟ فأخذته وتصفحته قليلا بالإنجليزي وأرجعته إليه. قلت صوتك جميل. فقال thank you thank you انبسط. فقلت أنت كم مضى لك تقرأ؟ قال أنا مضى لي ساعتان وأنا أقرأ. أي. قلت إذن صوتك جميل وأنت قوي. قالوا شكرا انبسط وقامت القسيسة والقسيس وأقبلوا لما رأوا التلطف. قلت له أنت إلى ماذا تدعو؟ قال أنا أدعو إلى النصرانية. قلت حسنا ادعوني. قالوا أدعوك قلت ادعني، أنت تدعو النصرانية ادعني النصرانية. طبعا هو ما يدري أنا عربي أنا أعجمي أنا باكستاني، أنا ما يدري، لحية سوداء وشعر أسود ما يدري، والعرب أيضا ليسوا كثير هناك. قلت ادعني، قال أول شيء أنك تحب عيسى. قلت أنا أحب عيسى، هذه ما تحتاج إلى سؤال. أنا أحب عيسى أكثر ما أحب نفسي وأكثر ما أحب أولادي وزوجتي، عيسى أحبه حبا عظيما. أعطني اللي بعدها. قال أن تعتقد أن عيسى ابن الله. قلت تعني أن عيسى أن الله تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد؟ قال يس. قلت معناه أن الله يحب يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى. قال صحيح. قلت ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ما دام يحب الأولاد يا أخي يكون عنده 20 ولد 30 ولد، ليش ولد واحد بس؟ قال I don't know. ثم التفت على القسيس التي بجانبه فقالت I don't know. التفتت على القسيس فقال I don't know، لا أعلم. ثم التفتوا إلي. سأختصر لك. قلت له طيب أنا سأعطيك، هل سمعتم كلاما عربيا قبل ذلك؟ قالوا لا. قلت هل سبق أن قابلتم عربا قبل ذلك؟ قالوا لا. قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا من خلال قناة فضائية أو إذاعة أو أي شيء عربي؟ قالوا لا، لم نسمع عربيا قبل ولم نتكلم عربي. قلت ممتاز، أنا سأعطيكم جملتين وأخبروني ما هو الفرق بينهما اختبار. قالوا طيب. طبعا تجمعوا الشباب وبدأوا يصورون بالجوالات فقلت خذ الجملة الأولى. قال نعم. فقلت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وتلوت قرابة 5 آيات ترتيلا من أول سورة مريم. قلت هذه الجملة الأولى سمعتوها؟ قالوا نعم. قلت خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وركب الأتوبيس ثم ضيع المفتاح ودخل إلى بيت جيرانهم ثم دخل إلى بيته وارتاح. هذا كلام من عندي، رتلته كترتيلي الأول. ثم قلت لهم هل هناك فرق بين الكلامين؟ قالت العجوز قسيسة يس نعم نعم. قلت ما هو الفرق؟ قالت لا أدري لا أدري، وجهها متغير. قالت لا أدري. قلت إذن كيف اكتشفت أن هناك فرقا ما دام أنك لا تفهمين العرب؟ فهمت شيئا؟ قالت لا. قلت كيف اكتشفت أن هناك فرقا وأنت لا تفهمين؟ قالت اكتشفته بقلبي، وجعلت تضرب صدرها. قلت كيف؟ قالت لما قرأت الكلام الأول جعل قلبي ينتفض. والله يا شيخ بهذه العبارة، قالت جعل قلبي ينتفض. ولما قرأت الكلام الثاني عادي. قلت طيب تتوقعين الكلام الأول ماذا والكلام الثاني ماذا؟ قالت الكلام الأول كلام الله سبحان الله والله، وأشرت إلى السماء. هذا كلام قبل شهرين. قالت الكلام الأول كلام الله وأشرت إلى السماء. قالت قلت والكلام الثاني؟ قالت الكلام الثاني ما أدري، قد يكون غنية عربية شعر كلام ما أدري، أما الكلام الأول فكلام النبي جاء به من الله. شوف يا أخي، يعني هذا دليل أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى أي إنسان. طبعا بعدها طال النقاش حول يعني أهمية الإسلام وأن هذا القرآن لولا أنه حق وإلا لما أثر فيكم إلى آخر ما وقع. لكن الذي أعني أخي أننا نحتاج إلى كل جندي من جنود الإسلام أن يوصل رسالة الإسلام إلى غيره. نعم. يا أخي هؤلاء لم يسمعوا بالعربية قبل ولم يقرأ عليهم قرآن. يا أخي يعني لماذا نحن ندعهم يموتون على مثل هذا الضلال؟ هؤلاء يدخلون الإنترنت، لماذا بعض الشباب ما يكون له نشاط؟ ولعلنا نطرح هذا بعد قليل في طرق. نعم، ولكن اسمح لي أن أتلقى بعض الاتصالات الهاتفية. لأن تفضل. وقبل الاتصالات أذان العشاء بعد إذنك. أتفضل. طيب نسمع أذان العشاء ثم نواصل هذا الحوار الشيق مع فضيلة الشيخ محمد العريفي، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا أستاذ سام. أهلا بك وزا. أحب أرحب بالدكتور محمد العريفي. الله يحفظكم. ومنور مصر يا شيخ. الله يحفظكم بارك الله فيكم. أسأل الله أن يبارك لنا في المشايخ والقناة الإسلامية. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. أحب بس أضيف حاجة بسيطة. وأولا طبعا والدعوة تحتاج أولا وأخيرا مشيئة الله تعالى بالهداية للناس. أن يريد الله أن يتوب على الناس ويهديهم إلى الإسلام. ثانيا يحتاج إلى فقه وعلم للدعوة وإحاطة بالعلم الشرعي جيدا وباللغة. صحيح. ثم تحتاج إلى تجارب عملية وقوة في الإقناع، لأن ممكن واحد عنده علم وعنده فقه وكل حاجة بس عندهش قدرة أنه يوصل اللي قدامه الدين صحيح. ممكن هو كمان ينفره بأسلوبه الغلط. صحيح. بس وانا بشكر طبعا حضرتك على المجهود الزلزله بالاهتمام بالشباب. الله يجزاكم خير. وقت الله المديد بقى ان حضرتك توقفت فتره كده عن كان في برامج بتيجي حضرتك وقفتها. صحيح. بس وانا طبعا حضرتك ليه فوق ليك فضل عليا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. الله يحفظك. ان انا بدات التزم في اولى ثانوي. الحمد لله. فكنت طبعا اول اسباب وعوامل اللي خليتني التزم ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا اصحابي الصحبه الصالحه. الحمد لله. ان انا ما استخدمتش الا كان اصحابي الصحبه الصالحه بتشجعني وكانوا دايما بيشدوني الى خيرات. الحمد لله. ثانيا اسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا بالهدايه. امين امين. يردنا ردا جميلا الى الدين. امين. الله يثبتنا واياكم على طاعته. اسالكم الدعاء يا شيخنا. الله يحفظكم بارك الله فيكم. الله يحفظكم بارك. شكرا جزيلا. نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد الله أنني أحبك في الله شيخ محمد العريفي. بارك الله فيك. والله أحبك. إني أحبكم في الله. الله يحبك. جزاك الله. يعني أنا متابع حضرتك على بعض القنوات الفضائية. الله يحفظك. ويمكن حضرت لك المحاضرة الطيبة في علو الهمة بين الشباب لدرجة أني أخ من الشباب قال لك أن أنا ابغي ان انا اكون فنان. ايه احسنت. الله يكرمك. لم تنكر عليه الفن ولكن اللي إيه؟ قالوا اريد اصير ممثل. اكرم. ايوه اكون ممثل. اكرمك الله. الله يعزك. ربنا يبارك لنا فيك. الله يحفظك. والله انا اشهد الله ان انا احبك في الله. الله يجزاك. الحاجه الثانيه بالنسبه للدعوه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. مش لازم يكون في مؤهلات للدعوه. صحيح. لازم يبقى في مؤهلات عندي للدعوه. ممكن ادعو خطا على خطأ. لازم ايه هي المؤهلات اللي تكون عندي. صحيح. للدعوة. صحيح. وهل يجب على كل مسلم ان يدعو الى الله؟ وجزاكم الله خيرا. صحيح. جميل. وجزاكم الله خير جزاء. وربنا يبارك لنا فيك. الله يحفظ. ذكرتنا بهالموقف العجيب. أيه. تاخذ اتصال ولا لا؟ تفضل حضرتك. ذكرني بموقف. مرة كنت في برنامج فضائي فكان مصطفى مجموعة من الشباب وتكلمت عن علو الهمة. الحلقة عن علو الهمة وضع بصمتك ولابد يكونك همة عالية. فأشرت على واحد من الشباب أو ما أشرت لا والله سألت قلت يا شباب من منكم عنده همة وعنده غاية محددها من الآن يريد أن يصل إليها. فواحد رفع يدك كذا. قلت في نفسي أكيد هذا يبغى يصير عالم. كان على الهواء؟ لا ما كان على الهواء. بس المشكلة في آخر الحلقة فصعبة أقول وقف التسجيل وأعد من جديد وقصة. فرفع يده قلت تفضل الاسم الكريم. قال فلان. قلت إيش أمنيتك في الحياة؟ أنا أكون ممثل. قلت إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا أنا مباشرة صعبة أنك تحطمه. قلت قصدك ممثل لتوصل الأفكار الشرعية ضمن الضوابط الشرعية صح؟ قال أيوة أنا بوصل الأفكار الإسلامية لكن بالضوابط الشرعية إلى آخره. فكان موقف سبحان الله. طبعا لا شك أن الهمم بين الناس تتفاوت يعني. بعض الناس من همته أن يكون أعلى من ذلك ومنهم من يقل. الأخت والأخ أيضا نبهوا على مسألة مهمة. مسألة الأخلاق أو الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية. طبعا أنا أعلم أن هذا الموضوع ربما تكرر كثيرا على الناس وصفات الداعية الرفق اللين اللطف إلى آخر ذلك. لكني سأتكلم عن صفة مهمة يعني في تصوري أنها ربما يقل الطرق عليها. أحيانا نحن لما نتكلم عن الذين ينتقصون الدين وربما كان لهم يعني شيء من الانتقاد على الصالحين نبدأ أحيانا ندافع ونقول لا الدين يدعو إلى التبسم، الدين يدعو إلى اللطف، الدين يدعو إلى الرفق، الدين يدعو. ثم إذا نظرت في واقعنا نحن وجدت أن أفعالنا ربما لا توافق ذلك. نحن ينبغي في الحقيقة إذا أردنا أن نوصل إلى الناس رسالة الدين الحقيقية أن نتمثلها في أنفسنا. بحيث أن لما يخرج إنسان ويتكلم ويقول مثلا الملتزمون والمستقيمون على الدين هؤلاء لا يبتسمون، أريد أن السامعين أنفسهم. يقول أحدهم كذاب يا أخي أنا أخي ملتزم دائما يبتسم، ويقول الثاني إيه والله كذاب أنا جاري ملتزم دائما مبتسم، ويقول الثالث يا أخي أنت كذاب أنا زميلي في العمل ملتزم دائما مبتسم. نعم. وإذا قال قائل إنهم يعني غليظون في التعامل أو إنهم لا يرحمون الناس أو نحو ذلك، فنكون نحن أعطينا الناس أصلا الدعوة، كما قيل يعني خير الناصحين من ينصح بأفعاله لا بأقواله. نعم بارك الله فيك شيخنا، أسف المقطعة بس في أمرين عاجلين. الحقيقة أخونا المخرج أخبرني أن فضيلة الشيخ محمد حسان والله الحمد وصل. نعم. فسينضم معنا في اللقاء بعد خمس دقائق. بركة أعزائي المشاهدين، سينضم إلينا فضيلة الشيخ محمد حسان بعد عدة دقائق، وأتلقى هذا الاتصال هاتفي بعد إذن فضيلتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي تفضل. السلام عليكم، أكلم الشيخ لطفا. الشيخ يسمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الله يحييك. بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يحفظك. اشهد الله عز وجل ثم اشهد السامعين اني احبك في الله. الله يجزاك خير، احبك الله واحبنا جميعا. والله يا شيخ يعني نورت مصر وجزاك الله عنا خيرا. الله ربنا يجعل ما نعمله في ميزان حسناتك. الله يا شيخ. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. يا شيخ انا والدتي تحضر الحلقه، والدتي من يعني ربنا يبارك فيها ويديها الصحه يعني تعزك جدا الله وتحب تسمعك، فأرجو توجيه كلمة لها يا شيخ. الله يحفظها ويجزاها خير الخالة يعني ويبارك فيها ويحسن وإياها الحياة. الله أمين يا شيخ. بعد إذنك ممكن تدعيلي بتفريج الكرب إن شاء الله، عسى الله يفرج عنا وعنك وعنك. وجزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيك. تفضل. أنا أود أن أنبه إلى نقطة مهمة أيضا قبل مجيء الشيخ، وهي أن الجميع يستطيع في الحقيقة أن يجعل له بصمات في الإسلام، ليس فقط خطيب الجمعة أو العالم أو الطبيب أو المهندس، أو كل الناس في الحقيقة يستطيعون أن يجعل لهم بصمات بلا شك. جاءني في إحدى المرات أحد اتصل بي شخص وقال يا شيخ أنا أريد أن أنشئ لك موقعا، هذا الكلام قبل قرابة 7 سنوات أول ما طلع الإنترنت عندنا في المملكة وبدأ ينتشر. قلت طيب قابلني في المسجد، صليت في المسجد ولما سلمت فإذا طفل يقبل علي طوله يمكن ما يأتي له ولا متر ولا متر وشوي، وسلم علي وجلس. ظننت أن أباه أرسله سلم على الشيخ، كيف حالك عساك طيب بخير؟ قال أنا الذي اتصلت بك ووعدتني. ما شاء الله. صوته لم يتضح أنه طفل يعني. قلت أنت تدرس كم؟ قال أنا في ثاني متوسط، لكن كان قصيرا ثاني متوسط يعني ثاني إعدادي، يمكن عمره 11 سنة كذا 12 سنة. قلت ما شاء الله أنت عندك خبرة في الإنترنت؟ قال أنا مشرف على بعض المواقع، وإذا هذا الصغير على صغر سنه لكنه ذكي فعنده قدرة وصار له بصمة. ألقيت محاضرة أيضا مرة في إحدى الملتقيات، وكان في مجموعة من الطلاب أمامي الثانوية ومجموعة من الطالبات في صالة أخرى ينقل إليهم البث، فقالت تكلمت عن البصمة أيضا، الإنسان لا بد أن يكون له بصمة في دينه. فتكلمت إحدى الطالبات قالت يا شيخ أنا لي بصمة في الإنترنت. قلت ما هي؟ قالت لما رسم الدنماركيون ما رسموا حول النبي عليه الصلاة والسلام أخذت أشياء عن الإسلام ونصائح حول حرمة هذه الصور، وبدأت آتي إلى بعض المواقع التي تنشر هذه الصور وتروج لها مواقع إنجليزية وأدخل عليهم هذه النصائح وأحذرهم، ترى أنتم إذا ما تركتم نشر هذه الصور البذيئة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام سوف أدمر موقعكم. تقول أرسل أول شيء نصيحة ثم نصيحة أخرى ثم تحذير ثم تحذير ثم تحذير خامس، إذا ما استجابوا أدمر الموقع. هكرز. قلت يا بنتي أنت أي صف؟ قالت في أولى ثانوي يعني يمكن عمرها 16 سنة. قلت كم عدد المواقع التي دمرتيها؟ قالت دمرت 30 موقعا. والله الحمد. شوف سبحان الله، يعني تأتي المواقع التي تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الدعوة بلا شك في البداية، ثم بعد ذلك تتفاهموا معهم. فأنا أقول الحقيقة أن الجميع من أراد أن يقدم شيئا للدين سيستطيع أن يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر عاما على جميع الناس، تعالى مثلا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه في قلبه. طيب أليس كل إنسان يستطيع أن يفعل ذلك؟ في غالب الأحيان يستطيع أن يفعل ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين نصحه، يعني يتناصح بعضهم مع بعض، ويقول جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. إذا من منا لا يستطيع أن ينصح الآخر؟ لا. المسألة تحتاج حقيقة إلى هم يحمله الإنسان وتحتاج إلى جرأة. أحيانا بعض الناس يقول يا شيخ أنا ليس عندي جرأة أن أنصح، ليس عندي جرأة أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ليس عندي جرأة أن أفعل كذا وكذا. فأنا أعجب أحيانا وأورد عليهم ذلك، أقول يا أخي كيف يجرؤ مغن أن يقف على المسرح أمام 10,000 ويغني لمدة ربما ساعة أو ساعتين حتى آخر الليل ويغني من حفظه في كثير من الأحيان، ولم يقل ليس عندي جرأة. كيف تجرؤ راقصة أن تأتي أمام 10,000 وترقص وقد كشفت أكثر مما سترت ولا قالت ما عندي جرأة، ثم نأتي إلى آمر بالمعروف أو إلى طالب علم أو إلى طالبة علم ربما يكونون من حفظة القرآن ونقول يا أخي أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر ويقول ما عندي جرأة؟ سبحان الله يا أخي، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا كان الإنسان لا يريد أن يعني يكسر الحاجز الذي أمامه ويتخذ القرار الشجاع ويصلح ما بينه وبين الله، والذي سيبقى دائما في الظل دون أن يكون أي تأثير في الأمة. نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. والآن يعني نحن في استقبال الشيخ محمد حسان. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم وفي صحبتنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان، فانتظرونا. حقيقة التوحيد وما كيف نشاطات. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم وقد انضم إلينا صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أبا محمد، وأهلا وسهلا ومرحبا بأخينا الحبيب الدكتور محمد العريفي الذي يحبه في الله، وأسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا ورشادا، وبلغة المصريين منور مصر كلها. الله ينور قلبك، مصر منورة بأهلها. الله يحفظك، بارك الله فيكما. شيخ الكريم، قبل أن تتفضل بالانضمام إلينا كنا نتكلم في هذه الحلقة تحت عنوان ضع بصمتك، وكان هذا الخطاب من صاحب فضيلة الشيخ محمد العريفي لشباب المسلمين، فماذا تقول فضيلتكم تحت هذا العنوان؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك ولا ريب أن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. نعم، ومرحلة الشباب هي أخطر المراحل على الإطلاق. ما شاء الله. وأمة لا تحترم شيوخها محكوم عليها بالفشل، وأمة لا تقدر شبابها محكوم عليها بالفشل أيضا. بل لابد أن نقدر شيوخنا وألا نحقر شبابنا. وما أحوج الأمة الآن في هذه المرحلة الحرجة ألا أن تعطي الشباب المكانة بتوجيه من الشيوخ، بتوجيه من الآباء، بتوجيه من الحكماء والعلماء. فلا ينبغي أن يستقل الشباب في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الفتن بآرائهم وبأحكامهم، لأن الحماس وحده لا يكفي، ولأن الإخلاص وحده كذلك لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا يفسد شبابنا وهو يريد الإصلاح، وحتى لا يضر شبابنا وهو يريد النفع. إذن لابد من أن يعود شبابنا الآن إلى الحكماء العلماء. والأمة بفضل الله جل وعلا لا تخلو من الربانيين، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالأمة لا تخلو من العلماء الربانيين والحكماء الصادقين، وهؤلاء هم قادة الأمة وسط هذه الأمواج العاتية والرياح الهائجة. فلا بد أن يرجع شبابنا الآن، وأنا تعمدت أن أبدأ بهذه، لا بد أن يرجع شبابنا الآن في ظل هذا الواقع الأليم الذي تحياه أمتنا إلى العلماء، حتى لا يتحرك شاب لدين الله تبارك وتعالى حركة أو يخطو على الطريق خطوة إلا بعلم، إلا ببصيرة. لأنني أقول لو انحرف الشباب عن دين الله تبارك وتعالى غرق الشباب في بحور الشهوات، ولو انحرف الشباب عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين سقطوا في شباك الشبهات. أكرر، لو انحرف شبابنا عن دين الله جل وعلا غرقوا في بحور الشهوات وما أكثر الشهوات، ولو انحرف شبابنا عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين سقطوا في شباك الشبهات. وأنا أقول بأن خطر الشبهة أشد من خطر الشهوة، لا أقلل من خطر الشهوة، لكن الشاب المذنب العاصي منكسر ذليل إن ذكر بالله رق قلبه وبكت عينه وعاد إلى الله جل وعلا. أما الشاب الذي سقط في شباك الشبهات ربما يضحي بنفسه من أجل عقيدة فاسدة، وربما يسفك دما محرما بدعوى أنه ينصر دين الله جل وعلا، وهذا هو مكمن الخطر. لذا فأنا أذكر الآن شبابنا بالعودة إلى الربانيين من العلماء، وأن لا يستقلوا أبدا بأرائهم، وأن لا يصغي الشاب بقلبي وعقلي إلى طالب علم مثله لم يحقق مناطات الأدلة ولا يعرف مراتب الأدلة ولا يفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ في مسائل لو طرحت الآن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها والله أهل بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا كانت المسائل متعلقة بالدماء ومتعلقة بالحكم على الآخرين من خلال بتكفير أو تفسيق أو تبرير إلى غير ذلك. فنصيحتي أقول أعلم خطر الشهوات وخطر الفتن التي يحياها شبابنا، بل أنا أقول إنه يعيش في بحر اللجي من الفتن، يغشاه موج من الفتن، يغشاه موج ثالث من الفتن، بل إذا أخرج الشاب يده لم يكد يراها، بل والأخطر أنه لو امتدت إلى هذا الشاب يد حانية متوضئة طاهرة لعالم من علمائنا أو لداعية صادق من دعاتنا لانتشلت هذا الشاب أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا، مما لا يريدون لشبابنا أبدا أن يتربى على منهج القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مؤامرة كبيرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة الكلاب. ثم خطر الشبهات وهي كثيرة، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشبهات كزمان الإنترنت وزمان الفضائيات. تعرض الفتنة الآن على فضائية فتجوب الأرض كلها في التو واللحظة، وربما تعرض الشاب لهذه الشبهة ولهذه المحنة من منطلق الحماس لدين الله ومن منطلق الغيرة للذب والزود عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتشرب قلب هذه الشبهة فربما يدخل غرفة من غرف الدردشة كما يقولون، ولا يخرج منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأختم يعني هذه المداخلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم، حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوزة مجخية، أي كالإناء الذي انتكس لا يمكن أن يحمل أي شيء، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يصلحنا معهم وأن يحفظنا وإياهم بحفظه، إنه ولي ذلك مولاه. بارك الله فيك شيخ الكريم، أشكرك كثيرا على هذه الكلمات الطيبات. أنا أضيف حقيقة إلى كلام الشيخ، وهو أن الكلام على أن وجوبا يكون الإنسان له بصمة لهذا الدين ليس خاصا أيضا بالشباب، بل هو الفتيات ولكل الناس. يعني أحيانا بعض الناس كبير في السن ومع ذلك صار له بصمات في الإسلام، وبعض من دخل في الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى كانوا كبارا في السن، ومع ذلك شهدوا معه عليه الصلاة والسلام في جهاده وطلبوا العلم معه وجارسوه ونحو ذلك. فلا يظن أن أحد ممن ربما يكون قد تقدم به السن أن الكلام غير أن الكلام غير موجه إليه، بل هو موجه إلى جميع الناس، هو موجه إلى كل مسلم أن ينظر في نفسه: أنا ماذا تركت للإسلام؟ ماذا فعلت في الإسلام؟ هل أنا أحمل هم الإسلام أم أن الإسلام يحمل همي؟ فبعض الناس الإسلام يحمل همه، يعني يوجب علينا زيارته عيادته إن مرض، والتصدق عليه إن كان فقيرا، وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والدعاء له وربما التضحية له بعد موته. الإسلام يشغلنا له، ومع ذلك ما عنده استعداد أن يشتغل الإسلام بأي شيء، لا اشتغال بأمر معروف، لا اشتغال بنهي عن منكر، يعني مجرد انتساب فقط إلى الإسلام دون أن يكون له تأثير على الآخرين. ولو أن كل إنسان حقيقة شعر بهذا الهم فعلا، وشعر وأنا أخرج من بيتي إلى أن أمسي أنا ماذا قدمت لديني في هذا اليوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم صائما من تصدق اليوم على مسكين. لو سأل نفسه كل يوم: أنا ماذا فعلت اليوم؟ أنا ماذا قدمت ديني؟ هل تصدقت على مسكين؟ هل قمت على أرملة وأصلحت حالها مثلا؟ هل نصحت أحدا؟ هل أعطيت أحدا شريطا أدعوه إلى الله تعالى وإلى التوبة؟ هل أعطيت أحدا كتابا؟ هل نصحت أحدا عنده خلل في الشرك أو الحلف بغير الله أو نحو ذلك؟ المقصود أن أسأل نفسي يوميا: أنا ماذا فعلت لأجل هذا الدين؟ ما هي البصمة التي سجلتها، لعل الله تعالى أن يكون كما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هل أنا أترك أثرا؟ يقول الغزالي أبو حامد يقول من الناس من يموت وتموت معه حسناته وتبقى سيئاته 100 سنة ومئتي سنة، يكون عنده سيئات معينة مثل مثلا أصحاب القنوات الفضائية الفاسدة، يموت وسيئاته شغالة تصب عليه في قبره. ألا لو أن إنسانا مثلا فتح محل رقص ولا بار للخمر أو نحو ذلك يموت ولا يزال هذا السوء الذي فعله. قالوا من الناس من يموت وتموت معه سيئاته وتبقى حسناته، تكون سيئاته مثلا إما قد يكون عنده غيبة عنده شيء من المعاصي، لكن إذا مات ماتت سيئته معه، لكن تبقى حسناته، يبقى بناؤه للمسجد، يبقى إسلام فلان على يده، الكتب التي وزعها، المصاحف التي نشرها، الأشرطة، دعمه للأشياء الخيرية، أوقاف فعلها في سبيل الله. فأنا أدعو حقيقة الجميع إذا لم يستطع أن يقدم شيئا للإسلام على الأقل كما قال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. أحيانا أنا لا أستطيع أن أبني المسجد لكني أكون سببا في بنائه، لا أستطيع أن أنشئ هذا الموقع في الإنترنت، لا أستطيع أن ألقي كلمة في المسجد، لكني أستطيع أن أنسق مع أحد طلبة العلم وأن أتكلم معه وأن أدعوه إلى هذا المسجد. المقصود أن الذي يريد أن يقدم شيئا أنا أكاد أن أجزم أنه لن يعجز أحد عن أن يقدم شيئا للإسلام، ونيسرك اليسرى. لكن المسألة في الحقيقة تحتاج إلى ليس إلى قوة في بدنه وسعة في ماله، تحتاج إلى قلب قوي، إلى هم حاضر في نفسه يستطيع به أن يؤثر. وإلا يعني تعال مثلا انظر إلى تأثير عبد الله بن أم عبد رضي الله تعالى عنه، مع أنه يعني كان كفيفا أعمى ومع ذلك صار له تأثير في الإسلام. بعض الصحابة عمرو بن جموح رضي الله عنه كان أعرج ومع ذلك صار له تأثير في الإسلام، ويقول يا رسول الله أريد أن أطع بعرجة هذه الجنة. عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين، وضحك الصحابة من ساقيه لما رقى على شجرة أراك ليجني النبي عليه الصلاة والسلام الكبات في صحيح مسلم، فلما ضحكوا قال إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذا المسألة ليست القضية ليست بثقل الجسد وكبره، المسألة بثقل الهم وكبر الإيمان ونحو ذلك الذي يدفعه إلى العمل الصالح. نعم، ولعلي أكون موفقا حينما أقول يعني أخونا المخرج استعرض الآن كتاب فضيلة الشيخ محمد حسان الجديد الفتنة بين الصحابة، لعله هذا من الأعمال التي أظنه أحسبها يعني ممن تكون يعني أثرا للشيخ في حياته وبعد عمر طويل بإذن الله عز وجل. عز وجل. مثل هذه الأعمال تكون إن شاء الله في موازين الحسنات، أليس كذلك؟ أنا أعظم لها الأجر بلا شك. أنا سأقول كلمتين وإن كان سأخذ الوقت على الشيخ، لكن الشيخ لكم بعد الساعة العاشرة. الله يحفظكم. سأذكر بعض المقترحات الصغيرة التي قد زورتها في نفسي قبل أن آتي، لأن بعض الإخوة أحيانا والأخوات قد يحتاجون إلى تحريك الذهن بمثل هذا. يعني مثلا لو أن إنسانا أخذ ورقة وكتب عليها قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا، وأخذه نسخ منها 3-4 نسخ وعلقها على بوابة العمارة مثلا، إذا كان هذه العمارة يسكن فيها مثلا 100 شخص 10 عوائل ولا كذا فيه 100 شخص سيقرأها منهم قرابة 70 مثلا، سيطبقها من هؤلاء 70 50 أو 60 شخصا وبالتالي يكسبوا مثل أجرهم لو علقها في المسجد. رأيت من علق قريبا من ذلك في جامعته، دخلت إلى بعض الجامعات لإلقاء بعض المحاضرات ورأيتهم قد علقت على الباب بأسلوب جميل طبعا يعني ورسمت رسما حسنا وبشكل جميل أيضا حتى الناس حتى يقبل المسؤولون أن تعلقها وأيضا حتى يقبل عليها الناس. أحيانا في بعض المساجد لوحة التي يعلق عليها النصائح والسنن ونحو ذلك أحيانا لا تغير فيها الأوراق لمدة 1 أو 2 أو 3 شهور والمسجد مليء أحيانا بالمتعلمين وهالشباب وهالصالحين والمستقيمين. طيب أين أنتم تمرون على هذه؟ لم يفكر واحد منكم أن يغير هالفتوى التي صار لها الآن 3 أشهر قرأها الناس حتى ملوا منها؟ طيب يا أخي غيرها، فتوى عن أهمية صلاة الفجر، ضع لك فتوى أخرى تتعلق بالحجاب ولا تتعلق بغيره. أهم شيء أن تشعر أنني قدمت شيئا في هذا المسجد. أذكر أن بعض إخواننا كان معنا في الثانوية وكان إمام مسجدهم رجلا يعني كبيرا في السن، فكان لا يقرأ على الناس من رياض الصالحين ولا من غيره، فاقترحنا عليه وكان في أولى ثانوي قال أنا صغير وأستحي وأخجل، قلنا ما في أستحي وأخجل، خذ رياض الصالحين، تعرف تقرأ وتكتب؟ قال نعم. طيب اقرأ، ضع الميكروفون واقرأ، وقرأ من رياض الصالحين سبحان الله، والآن من كبار طلبة العلم عندنا، وله دروس في التفسير ودروس في بلوغ المرام ودروس في شرع عمدة الفقه وله عدد من المؤلفات. لكن لما استطاع أن يجعل له تلك البصمة مع صغره ولم يركن إلى وسوسة الشيطان أو إلى وسوسة شياطين الإنس أحيانا والمخذرين، استطاع أن يكون له مثل هذا التأثير. تعال إلى مجال الإنترنت مثلا، تعال إلى مجال مناصحة الناس الذين لا يصلون مع الجماعة مثلا. أنا ماذا فعلت لجيراني الذين لا يصلون مع الجماعة؟ كم ورقة كتبت مناصحا لهم؟ هل كلمت إمام المسجد لأجل أن يناصحهم؟ حقيقة لو أن كل واحد في الأمة بصرف النظر عن موقعه اعتبر نفسه جنديا في هذا الجيش، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في المقدمة في المقدمة، أي موضع يضعني الإسلام فيه سأنفع. أنا ما أصلح أن أكون قائدا، لكن وضعوني في الساقة أجمع ما يسقط من متاعهم، ما هي مشكلة ما دام أنه في نصرة الدين وفي نفع الإسلام. أنا ضعوني في أي مكان، ضعوني حارسا أو ضعوني رئيسا أو مرؤوسا، المكان الذي ينفع الإسلام، لأن الإسلام كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى القائد، أيضا يحتاج إلى من يكون في الساقة ومن يكون يسوقون الإبل ويطعمونها ويسقونها ويهتمون بها، أيضا هذا يعتبر مهما. فأنا أعني أنه لو أن كل إنسان جعل هذا في نفسه فعلا وجعله هما من همومه حتى في بيته، يا أخي مع الأسف بعض الإخوة والأخوات يعني على استقامته وصلاحه ومع ذلك ليس له أي تأثير في البيت. لماذا يا أخي لا تجعل البيت فيه أماكن لتعليق الأشياء الطيبة، نصح لأهلك عند الغداء مثلا، ستجلسون تحضر قبلها قصة لطيفة من السيرة النبوية أو حكما شرعيا تتناقشون فيه. ما الذي يمنع إذا جلستم تقول مثلا يا أبي أو يا أخي أو يا كذا، إذا قام الإمام إلى ركعة الخامسة ها ماذا تفعل؟ ونبهته وقلت سبحان الله ولم يرجع، ماذا تفعل؟ هل ترجع معه أم تواصل أم وتكون أنت قد قرأت فيها فتوى معينة مثلا وتفيدهم بها، ذهبت إلى مجلس معين. لماذا نأتي أحيانا في بعض المجالس ندعى إليها ويدخل الإنسان وتكون السواليف التي يتحدث بها والأحاديث بالبركة؟ أي. يعني ربما إن طلبوا منه أبل عندك اتصال، عندي اتصالات، طيب خذ الاتصال. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، أشر لي من أدبك. الله يحفظك شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ازيك يا باشمهندس حسام؟ أهلا وسهلا، سعادة المستشار سعيد عبد الكريم رئيس محكمة الأسرة، أظنك أنت أليس كذلك؟ الله يحفظك. أهلا بك، أهلا وسهلا سعادة المستشار، تفضل. أيوة نعم، بارك الله فيك. نعم نعم نعم، الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويرفع قدرك. طيب بس وقتي صوت التلفزيون، من يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى ينفع بكم جميعا، وأن يبارك في قناة الحكمة، جزاك الله خير، وأن يجعلها منبر دعوة خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. باشمهندس حسام، يعني نرحب بك ونرحب بالضيوف الأعزاء، الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد العريفي حفظه الله يحفظكم بارك، وهو قد نزل ضيفا عزيزا على بلادنا، الله يحفظ، وبلاد الإسلام كلها بلاد واحدة، ونحن نحب مكة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هي أحب بقاع الله إلى الله في الأرض سبحانه وتعالى. فنحن نحب مكة ونحب مصر، وهما صنوان لا يفترقان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، ونرحب بفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، ونفع الله عز وجل به، ونسأل الله عز وجل أن يعافيه من كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويكفيه شرفا وفخرا أن الله عز وجل عند رأس المريض كما قال سبحانه وتعالى: أما لو عدته لوجدتني عند الشراب والكسوة، وعند المرض قال لوجدتني عنده. فيكفي المرء شرفا وفخرا وتيها أن يكون الله عز وجل بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه. أنا لا أريد الإطالة، ولكن أريد أن بس يعني جهد المقل يعني أن أقول، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالمتحدث هو الله سبحانه وتعالى، وعندما يتحدث الله عز وجل لابد أن تستمع الآذان وأن ترنو الأبصار، لأن المتحدث هو الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: لا يوجد على وجه الأرض أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يستشعر المرء هذا المعنى الكبير، فيجد أنه عامل بالضبط الداعي إلى الله عز وجل عامل زي السمكة التي إن أخرجتها من الماء ماتت. فالداعي إلى الله عز وجل لا يتخيل أو يتصور أنه يعيش بلا دعوة. ولذلك أصعب شيء على الداعي إلى الله عز وجل أن يحال بينه وبين دعوته إلى الله عز وجل. صحيح. فهذه قضية. أما القضية الثانية، أنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد وهو يصنف الناس، أن الناس ثلاثة أصناف، قال: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فإن لم يكن المرء في الصنف الأول على أقل تقدير يكون في الصنف الثاني وهو متعلم على سبيل النجاة. نعم. المسألة الثالثة والأخيرة حتى لا أطيل، أن الإنسان لا ييأس من الدعوة إلى الله عز وجل، فقد تأتي الثمرة بعد فترات طويلة. فقد جلس الرجل من المرأة مجلس الرجل من زوجته، يعني لك أن تتخيل أن الرجل جلس من المرأة مجلس الرجل من زوجته خلاص، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في الفاحشة، فماذا قالت المرأة؟ قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فنجحت الدعوة في موقف هو من أصعب المواقف على المرء، وهذا لا يستشعره إلا من تلبس بهذا الموقف الصعب. أخيرا أخي الحبيب، يعني سيدنا نوح ظل يدعو قومه 58 سنة ويقول استخدم كل أساليب الدعوة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وفي نهاية الأمر وما آمن معه إلا قليل. يعني أنا لا أريد الإطالة، طبعا المقام ليس مقام إطالة، ولكن أردت هذه المداخلة السريعة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يعلمنا وإياكم وأن يرفع قدركم وأن يرفع قدر قناة الحكمة والعاملين عليها والقائمين عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك، شكرا لك سعادة المستشار على هذه المداخلة التي أثرت اللقاء، جزاك الله كل خير. فضل الدكتور محمد، يعني كنا نتكلم في القصة التي أوردتها في لقائك بالنصارى في نيوزيلندا، وكيف أثرت فيهم بالبسمة والكلام الطيب، هل نستطيع أن نقول أن الداعية للمسلمين العصاة له صفات والداعية لغير المسلمين له صفات أخرى؟ وحقيقة الأسلوب الذي يتبعه الداعية عندما يريد أن يقدم دعوته إلى المدعوين يعتمد على نوعية هؤلاء المدعوين الذين هو يخاطبهم. نعم. والذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه يجد أنه مثلا ما كان ينزع عباءة خالد ويلبسها لأبي هريرة، يقول يا أبا هريرة كن مثل خالد مثلا في جهاده ونحو ذلك، ولم يكن ينزع عباءة خالد أيضا أو يلبسها عمر أو عباءة عمر يلبسها غيره. فكل واحد من الناس له أسلوب في التعامل معه، كذلك هو عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه في دعوتهم وفي إصلاحهم كان له أساليب معينة يتبعها معهم. صحيح هناك أساليب عامة كالرفق واللين واللطف وصدق النية ونحو ذلك، لكن مع كل إنسان لا بد من مراعاة أحوال المخاطبين عندما تتكلم معهم. أعطيك مثالا على ذلك، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقدم دعوة إلى أحد، أراد أن يقدم له نصيحة، يهيئه أولا لأجل أن يقبل النصيحة منه ثم يقدم إليه النصيحة. مثلا أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم نصيحة إلى معاذ بن جبل في ذكر يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ، هل جاء مباشرة ودخل في الموضوع وقال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة؟ لا، هيأه، قال يا معاذ والله إني أحبك. فلما ارتاحت نفس معاذ واطمأنت، يا أخي أحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبك، إيش أعظم من هذا؟ فلما ارتاحت نفسه واطمأن الآن أي كلام يقوله النفس منفتحة لأجل استماعه، فلما اطمأنت نفسه قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، جاء وضع يده على كتفه، فلما اطمأنت واستقرت النفس، سبحان الله هذا نوع من الاتصال العاطفي، قال له بعد ذلك يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إلى آخر. عبد الله بن مسعود صحيح مسلم يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفه بين كفي، وكفي بين كفي، يعني جاء وسلم على عبد الله بن مسعود فوضع عبد الله بن مسعود يده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فوق يد عبد الله بن مسعود. هنيئا لابن مسعود. شوف يا أخي والله هنيئا له، شوف هالتلطف وهذا الاتصال العاطفي، ثم يهيئ، ثم قال إذا جلست في التشهد فقل، وساق له التشهد. مر عليه الصلاة والسلام بقبائل العرب وهو يدعوهم، يمر بقبيلة أسلم، بقبيلة بني عبد العزة، بني عبد مناف، مر بقبيلة من الكفار اسمهم بنو عبد الله، هم كفار لكن اسم جدهم عبد الله، وكان هذا الاسم منتشرا في العرب حتى في أيام الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم، قال يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم. انظر لها المدخل الجميل الذي يجرهم به إلى الخير ويتلطف معهم، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فلما اطمأنت أنفسهم، يعني كان واحد يقول يا أخي ما اسم أبيك، فتقول اسم أبي مثلا خالد، فيقول والله اسم جميل خالد، تفرح أنت، أو ما اسم ولدك اسمه كذا، فيمدح الاسم. قال إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته، إلى غير ذلك حقيقة من النصوص التي جاءت في مثل هذا الأسلوب في التعامل مع الآخرين عندما يريد الإنسان أن يقدم لهم نصيحة. لكن الذي أعني أهم شيء أن يكون الإنسان صادق النية في ذلك رفيقا، ولا مانع يا أخي أيضا أن يدعو الله تعالى أن يجعلهم يقبلون منه هذه النصيحة. يعني أحيانا لا بل دائما لا بد أن تأخذ بأسباب السماء. ليست القضية فقط أنا أنمق العبارة وأتلطف وكذا وانتهى الموضوع، لا، أحيانا أمر يضعه الله تعالى في القلوب لا حيلة لنا في دفعه ولا في استحضاره. فإذا كان الإنسان أيضا متصل السبب بالله عز وجل يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم افتح على قلوبهم، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم سأذهب لنصح جاري، اللهم اجعله يقبل مني نصيحتي، اللهم إن قلبه بين أصبعين من أصابعك تقلبه كيف تشاء، اللهم يا ربي اجعله يقبل مني، ثم بعد ذلك تبدل السبب الذي تعالى. نعم، بارك الله فيك دكتور محمد. الله يحفظك. شيخ الكريم شيخ محمد، وبعد هذا الكلام الطيب في دكتور محمد في مناصحة الآخرين، طيب بعض الناس يقولون أنا ما أقدرش أنصح حد علشان مش عايز الحرج، وما أقدرش أتكلم مع حد علشان ممكن يعني جهات مثلا معينة تتضايق إن أنا بتكلم في الدعوة. طيب كلمة لشبابنا إزاي ينصحوا دون أن تبقى معهم هذه الحواجز النفسية. أنا أود أن أبين لأحبابنا وشبابنا جميعا أن فارقا كبيرا بين المنهج الدعوي وبين الوسائل الدعوية. فالمنهج الدعوي توقيفي لم يتركه ربنا تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه الكرام فضلا عن داعية من الدعاء أو عالم من العلماء، بل يجب لكل من تحرك على طريق الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون على بصيرة بأن هذا المنهج له ضوابطه وله أصوله، وقد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم، فقال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأمر نبيين كريمين موسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام حين أمرهما أن يذهبا إلى أكفر أهل الأرض. وهنا أقول لشبابنا فرقوا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، لأن خلط كبيرا في هذين المقامين يوقع كثيرا من شبابنا في حرج بالغ، فيتصور كثير من الشباب في مقام الدعوة أن الأمر يحتاج إلى اللكمة وليس إلى الحكمة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. الآيات هذه ضوابط المنهج الدعوي، فوق أي أرض وتحت أي سماء يجب على من سلك طريق الدعوة إلى الله جل وعلا أن يكون منضبطا بهذه الضوابط. وأود أن أقول لأحبابنا أننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الإيمان والكفر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد أن يكون الداعية إلى الله على بصيرة بالنفس البشرية ليصبر أغوارها وليتغلغل إلى أعماقها، ولن يكون ذلك أبدا إلا بالتزامه بأصول هذا المنهج الدعوي الذي رحم الله العلماء والدعاة بعد الأنبياء فجعله مقننا محددا واضحا واضح المعالم والبنيات. أما الوسائل فهي مختلفة، تختلف الوسائل واختلاف الزمان والمكان. فهذه وسيلة من الوسائل الدعوية إلى الله جل وعلا التي هيئها ربنا تبارك وتعالى في هذا العصر الذي أشبه فيه الدعوة بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. وأقول لشبابنا الماء لو اصطدم الماء حجر صلد لا يمكن أبدا أن تتصور أن الماء سيصر على أن يشق هذا الحجر لينفذ من خلاله حتى لا ينحرف عن مساره، وإنما سيبحث الماء بتقدير الله جل وعلا عن جدول عن يمين الحجر أو عن يساره ولو كان جدولا قليلا. فأنا أقول هذه الوسيلة من أعظم الوسائل إن وظفت يعني توظيفا يرضي الله سبحانه وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك المطبوعات والسدهات والأشرط إلى غير ذلك. فأنا أقول لشبابنا يجب عليكم أيها الأفاضل ألا تتخلوا عن الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن بهذه الضوابط، بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، فضلا عن العلم، فضلا عن العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وأود أن أقول بأن الأدلة التي يستدل بها أولادنا وشبابنا ليست منتهى العلم، هذه قضية أخرى في غاية الخطورة. الأدلة التي يستدل بها شبابنا وأولادنا وأحبابنا في الدعوة إلى الله ليست منتهى العلم، بل لا بد من أن يكونوا على فهم دقيق للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، حتى لا يستدل شاب بدليل دون تحقيق مناطه فيضر ويفسد. لذا ألمح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يترجم ترجمتين فقيهتين بليغتين في الكتاب العلمي، فيقول باب العلم قبل القول والعمل، ويصدر الباب بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعلق الحافظ ابن حجر على هذه الترجمة فيقول أمر الله نبيه بأمرين، أمره بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ويترجم الإمام رحمه الله تعالى في كتاب العلم أيضا بابا في غاية الفقه، فيقول باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله يقول ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. طب تسمح لي بسؤال شيخنا، قد يفرض نفسه الآن السؤال إذا لن أتوجه ولا أتحرك بالدعوة حتى أصير مثل الشيخ محمد حسان. الدعوة المتخصصة لها رجالها، الدعوة المتخصصة لها رجالها ولها علماؤها بفضل الله جل وعلا، كما ذكرت لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فلا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أما الدعوة إلى الله عز وجل العامة فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال الدعوة إلى الله عز وجل الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه، كل بحسب قدرته واستطاعته. ليه؟ لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الباطل وانتفخ وانتفش، وانتشر فيه الكفر بل وتجذر في باطن الأرض، وما انتشر الكفر وأهله إلا يوم أن تخلى عن التوحيد أهله، وما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ولم بغي أبدا أن يتصور مسلم على وجه الأرض أن الدعوة إلى الله إنما هي مسؤولية العلماء وحسب، لا، هي مسؤولية العلماء في المقام الأول، وإنما هي كذلك مسؤولية كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته الصلاة، كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، إن لم أستطع أن أبلغ دين الله بالكلمة الرقراقة وبالدليل الصحيح الصريح علي أن أتحرك إلى دين الله تبارك وتعالى بمالي، هذه دعوة. علي أن أتحرك إلى دين الله تبارك وتعالى بطبع كتيب أو بطبع إعلان أو إلى آخره، أو حتى بالمساهمة بجنيه واحد من مالي الخاص لتدعيم قناة كهذه القنوات. بل أنا يعني أفتيت قبل ذلك وأسأل الله أن أكون موفقا أن هذه القنوات التي تدعو إلى التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه، تدعو الأمة إلى العودة إلى النبعين الصافيين القرآن والسنة، أدين لله بأن زكاة المال، بأنه يجب على المسلمين أن يدعموا هذه القناة حتى ولو من زكاة المال، حتى ولو من زكاة المال، من باب قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله. ففي سبيل الله لابد من نشر العلم الصحيح، لابد من أن تدعم الأمة هذه القناة. ولذلك أنا قلت مرارا لا توجد الآن في الأمة كلها قناة على مستوى هذا الدين تخاطب العالم كله بلغاته المختلفة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الشاهد الأغنياء لهم دعوة بالمال، المرأة لها دعوة، الشباب لهم دعوة، كل بحسب قدرتي واستطاعتي. وأقول شتان شتان بين زهرة حقيقية من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها، وبين زهرة صناعية لا تحمل من على هذه الصناعية، وهذه حقيقية لا بلاش طبيعية، هذه حقيقية، وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. فلا شك ولا ريب أن المسلم إن حمل هم الدين في قلبه احترق قلبه لهذا الواقع الأليم، وتحرك بكل ما آتاه الله من قوة. فأنا لا أريد أن أستطرد، أقول يعني فرق بين الدعوة المتخصصة هذه لها علماؤها ولها دعاتها من الربانيين المتخصصين، وتبقى الدعوة العامة إلى دين الله عز وجل كل بحسب قدرته واستطاعته في مجاله. وأقول إننا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام. حين أخاطب شبابنا في التوفيقية أو في أي مكان وهم يبيعون قطع الغيار التي تستورد من اليابان ومن كوريا ومن أمريكا ومن أوروبا. قلت لهم لستم أقل من شباب أوروبا ولستم أقل من شباب اليابان، لماذا لا تصنع الأمة هذه السلع؟ لماذا يعني إلى متى ستظل الأمة عالة على غيرها من الأمم بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة مضيئة تهدي الحيارة والتائهين ممن أحرقهم لفحوا لهجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام؟ فواجب عليك أخي الحبيب، عليك أيها الحاكم، عليك أيها العالم، عليك أيها الموظف، عليك أيها المربي، عليك أيها المدرس، عليك أيتها الفاضلة المسلمة، كل يجب عليه أن يتحرك الآن بكل ما آتاه الله عز وجل لدين الله، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولم أرى عيبا في الأمة كعيب إخلال القادرين على أن يقدموا شيئا لدين الله تبارك وتعالى. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. بارك الله فيك وأسأل الله أن ينفع بكلماتك الطيبة. فضلت دكتور محمد، أعرف أن هناك برنامج على قناة بداية بعد حوالي ساعة من الآن، وأعرف أنك منشغل به يعني. الله يحفظك. فنأمل من فضيلتك كلمة أخيرة لقناة الحكمة ولمشاهديها. بارك الله فيك. حقيقة أنا شرفت حقيقة بالاستضافة في هالقناة، جزاكم الله خير، التي نعتبرها قناتنا جميعا. زادني شرفا تقديمك البرنامج ومشاركة الشيخ، جزاك الله خير. يعني الشيخ أنا كنت أسمع له الأشرطة وأنا في أيام الجامعة أو في نهاية الثانوية، دليل على كبر سنك. لا بس الشيخ بدأ الدعوة بدري. أيوة وسعة علمك يا شيخ جزاك الله خير، لأن الشيخ منذ أن كان جزاك الله خير في القصيم خطيبا، صلى الله ينفع به، سنوات أظن الشيخ قرابة 6 أو 7 سنوات تقريبا، وما شاء الله وكان الشباب يجتمعون عنده بالمئات في ذلك الحين، وكانت خطبه ما شاء الله تسجل في القصيم وتنشر، وكانت تصلنا في الرياض ونستمع إليها، جزاك الله خير، وعسى الله أن ينفع به. فحقيقة زدت شرفا جزاك الله خير بوجود الشيخ جزاك الله خير، وأنا أكرر شكري لكم، وإن شاء الله لعل الله يسر أن يكون بيننا إن شاء الله تعالى تعاون. بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في هذا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الدكتور محمد العريفي على تلبيته دعوة القناة للمشاركة في هذا اللقاء الخاص، فشكرا جزيلا لك يا شيخ الكريم. بارك الله فيك. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، فشكرا لك يا شيخ الكريم. جزاك الله خيرا. وإن شاء الله أترك فضيلتك مع مشاهدينا بعد دقائق قليلة. والله في برنامج. والله وددت لو أخذ الحلقة الليلة كاملة. أخي الحبيب الشيخ محمد لأنه شيخ ضيفنا. نعم. ويعني أنا أدعو الله له بظهر الغيب أن يزيده سدادا وتوفيقا ورشادا وأن ينفع به الأمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولولا أنني علمت أنه مرتبط بحلقة أخرى في قناة أخرى لا يعني أفرغت له. الله يحفظكم يا شيخ. جزاك الله خير. كما أحب أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ أشرف الفيل الذي كان موعده في مثل هذا التوقيت كل أسبوع مع برنامج هو الله، ولما علم بوجود فضيلة الدكتور محمد العريفي آثر ذلك على نفسي وقال لابد أن يقدم الشيخ، فشكرا جزيلا للشيخ أشرف الفيل، ويلتقي بكم في مثل هذا الموعد على الهواء مباشرة بإذن الله عز وجل من الأسبوع القادم. الشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله الآن وتلتقون بعد قليل مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.